السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله وخافوه، فإن خوف الله عز وجل من أعظم العبادات، بل خوف الله عز وجل هو الذي يدفع المؤمن للقيام بحقوق الله عز وجل. يقول ربكم سبحانه وتعالى: فلا تخافوهم وخافوني. ويقول عز وجل: يخافون ربهم من فوقهم، يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. أيها المؤمنون، خوف الله هو الدافع للقيام بالتوحيد. خوف الله هو الذي يجعل المؤمن يقر بتوحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. عرف الله فخافه، عرف الله بأسمائه وصفاته فتقرب إليه بالعبودية، عرف الله فخاف منه فقام بالصلاة في أوقاتها. إن الدافع للمؤمنين للقيام بأداء صلاة الفجر في وقتها مع ما في نفوسهم من محبة للفرش الوثيرة هو خوف الله، وإن خوف الله عز وجل هو الذي دفعهم للقيام بالصلوات الخمس حتى ولو كانوا متعبين، بل حتى ولو كانوا في الجهاد في سبيل الله. خوف الله هو الذي يجعل المؤمن يؤدي زكاة ماله مع حبه للمال، وأن تنفق وأنت صحيح شحيح تأمل الغنى وتخشى الفقر. خوف الله هو الذي حجب المؤمن عن الماء البارد في شدة الحر عندما يكون صائما لا يستطيع أن يتناول جرعة من الماء مع عطشه ومع توفر الماء البارد. إن الذي حجزه عن تناوله هو خوف الله ومراقبته وعلمه بأن الله يسمع ويرى. أيها المؤمنون، خوف الله هو الذي جعل المؤمن يتجشم الصعاب للقيام بحق الله في أداء الحج والعمرة. خوف الله هو الذي يجعل المؤمن يكف بصره ويغض طرفه ويحفظ جوارحه من فعل المحرمات. خوف الله هو الذي يجعل المؤمن لا يأكل ولا يشرب محرما إنما يتحرى الطيب، إنما يتحرى الطيب من المطاعم والمشارب. خوف الله هو الذي يدفع المؤمن للقيام بالأمانة، فلا يكون غاشا ولا خائنا ولا سارقا ولا زانيا ولا راشيا ولا مرتشيا ولا متعاملا بمعاملة محرمة. يقول الله عز وجل: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. سألت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء الموصوفين بهذه الصفات، فقالت: يا رسول الله، أهم الذين يشربون الخمر ويزنون ويسرقون؟ قال: لا يا ابنة الصديق، إنهم رجال يصلون ويصومون ويتصدقون ويخافون ألا يقبل منهم. أيها المؤمنون، إن خوف الله إذا استقر في القلب وكان المؤمن صادقا في خوفه من ربه، كان دافعا له لجميع أنواع العبودية، فيكون محبا لله، راجيا لله، متقيا، خاشعا، منيبا، مخبتا، قائما بأوامر الله كلها. ولذلك يقول السلف: ما خافه إلا مؤمن، أي ربه، ما خافه إلا مؤمن، وما أمنه إلا منافق. أيها المسلمون، إن الصحابة رضي الله عنهم كانوا مع أعمالهم الجليلة العظيمة التي لا يوصل لها على الإطلاق، كانوا شديدي الخوف من الله مع كثرة أعمالهم، وليسوا بآمنين. أما نحن يا عباد الله، فإننا مع ضعف إيماننا ومع كثرة معاصينا سائلين الله السلامة والعافية، عندنا أمن من خوف من عذاب الله، عندنا أمن من عقاب الله. أيها المؤمنون، خوفوا ربكم. ألا ترون أن المؤمن إذا عبد الله وكان متقلبا بين الخوف والرجاء والمحبة وصل بإذن الله إلى مراض الله؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. نفعني الله وإياكم بهدي كتابه وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المؤمنون، ألا نخاف الله عز وجل بأن يبدل الأمن الذي نحن فيه خوفا؟ ألا نخاف من الله بأن يبدل النعم الوفيرة التي فرط بها بعض المسلمين وكفر نعم الله؟ ألا نخاف من ربنا بأن يبدل هذه النعم فقرا؟ وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. أيها المؤمنون، خوف الله وذكروا غيركم بخوف الله وكونوا خائفين على صفة الدوام. حضرت أبا بكر الصديق الوفاة فجاءته ابنته عائشة رضي الله عنها وهو في مرض الموت، وكانت تذكره ببعض أعماله الصالحة، فقال يا عائشة والله إني لوددت أني شجرة تعبد، أي وددت أني شجرة تؤكل، لأن الشجرة إذا لا حساب عليها ولا عذاب. ولما دخل ابن عباس رضي الله عنه على عمر بن الخطاب بعدما طعنه الكافر الملحد الزنديق أبو لؤلؤ أهل مجوس لعنه الله، دخل عليه ابن عباس وأمعاؤه بين رجليه فقال يا أمير المؤمنين مصر الله بك الأمصار وفتح الله بك الفتوح. وكان والله صادقا، كان ابن عباس صادقا فيما يقوله في عمر، بل ما قال فيه معشار ما فيه من الخير. ويا أمير المؤمنين فعل الله بك وفعل، أي من نصرة هذا الدين. فقال يا ابن عباس والله إني وددت أن ألقى الله لا لي ولا علي. هذا هو الخوف من الله، هذه خشية الله. يقول وددت أن ألقى الله لا طالبا ولا مطلوبا، أي ألقى الله سليما فقط، يريد السلامة. وهو عمر بن الخطاب الفاروق، فاروق هذه الأمة، الملهم المحدث، ومع ذلك كان في وجهه خطان أسودان من شدة البكاء. وقرأ مرة سورة الطور في صلاة الفجر فأغمي عليه، فعاده الناس في بيته وترك الصلاة أياما وما به مرض إلا مرض الخوف من الله. أيها المؤمنون خوف الله، فمخافة الله عز وجل سبب لكل خير، لأن الله لا يخافه إلا المؤمن ولا يأمنه إلا المنافق. ألا ترون أن المنافقين والكافرين والملحدين يفعلون العجائب من الكفر والشرك والزندقة والإلحاد والكفر بالنعمة والقول على الله والتكلم في ذات الله وفي دينه وشرعه الكلام الباطل، ومع ذلك هم آمنون من عقابه، ولكن هيهات إن ربك لبالمرصاد. أيها المؤمنون من خوف الله الإقبال عليه بأداء فرائضه واجتناب نواهيه، ومن خوف الله القيام بحقوقه، ومن خوف الله البعد عن المحرمات والمغريات في هذا الزمن المدلهم بالفتن والشبهات والشهوات. اللهم صل وسلم على نبينا ورسولنا محمد الذي كان أشد الناس خوفا من ربه، وأشد الناس تعلقا بالله، وأشد الناس رجاء ومحبة لربه، فعليه من الله أفضل الصلاة والسلام. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمرنا، واجعل اللهم ولايتنا في من يخافك ويتقيك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ألف بين قلوب المؤمنين، وأصلح ذات بينهم، واجمعهم على ما يرضيك برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وصل اللهم وسلم على نبينا ورسولنا محمد. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.

الله أكبر. الله أكبر. سبحان الله. الله أكبر. وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم أنت السلام. السلام. بارك هذا الجلال والإكرام لنا محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا إله إلا الله ولا له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. لا إله إلا الله مخلصين الدين ولو كره الكافرون. لا إله إلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له. السلام عليك يا لا السلام عليكم. السلام الله بخير. السلام الله عليك. السلام الله. لا إله إلا الله يبارك فيك. انا حبيب معنا حبيب اللي يقول لا يمثلنا احدكم الا وهو حسن ظننا بالله. هل هو نفسه الامان؟ ها هل هو نفسه الامان يعني من لا لا لا لا ما هو الامان لكن حسن الظن بالله انه ان الله يغفر له يعني